قبلها فائدة صغيرة كده. قال بشر بن حارس أراه أخذ الدنيا أخذ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بشر بن الحارث رحمه الله: أهل الآخرة ثلاثة، يعني الناجين يوم القيامة المنعم عليهم أصحاب الجنة ثلاثة أصناف: عابد وزاهد وصديق. عابد وزاهد وصديق، فيقارن بين الثلاثة يقول: فالعابد يعبد الله مع العلائق، والمراد بالعلائق ملاذ الدنيا وشهواتها من زوجة وولد ومال وصحبة الناس وغير ذلك مما يتعلق به المرء. هذه علائق لا يستغني عنها ويتعلق بها مع عبادته لربه سبحانه وتعالى، ولكن إذا زادت هذه العلائق عن حدها وكان تعلقه بها أكثر من محبته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك محروم من الآخرة، وليس مرادا في كلام ابن القيم رحمه الله. قال: والزاهد يعبده على ترك العلائق. وأما الزهاد في الزمن القديم فكانوا يتخلون عن الدنيا وما فيها من الطيبات والمباحات ويقطعون العلائق بالناس فيزهدون في كل ما سوى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والصديق يعبده على الرضا. فهذا أفضل المنازل وهذا أعظم الثلاثة، فهو مع مراد الله عز وجل، فالذي يرضاه الله عز وجل ويحبه فهو يرضاه لنفسه ويحبه. يقول: يعبده على الرضا والموافقة، إن أراه أي إن أراه ربه سبحانه وتعالى أخذ الدنيا أي التعلق بشيء منها كالزوجة والمال والأبناء والأصحاب ونحو هذا أخذها، وإن أراه تركها تركها، يعني إن قال الله عز وجل له لا تفعل فهذا يضرك في دينك ويزري بك ويؤخرك عن الركب الأول، فهو يترك لله عز وجل. إذن هو يأخذ لله ويترك لله، يحب لله ويبغض لله، يعطي لله ويمنع لله. هذا هو الصديق وهذا أفضل المنازل. أما الفائدة التي تقدمت وهي بعنوان: كن مع الله عز وجل ولا تبالي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا كان الله ورسوله في جانب فاحذر أن تكون في الجانب الآخر. لماذا؟ قال: فإن ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة، وهذا أصلها ومنه اشتقاقها. فإن المشاقة أن يكون في شق ومن يخالفه في شق، والمحادة أن يكون في حد وهو في حد. المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالجمل الأنف أينما قيد إنقاد. المسلم مستسلم لربه عز وجل. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن ليس له هوى إلا في محاب الله عز وجل ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كرهت نفسه وإن خالف ذلك هواه ومراده. المؤمن يعلم أن سعادته في الدنيا وفلاحه وفوزه في الآخرة في اتباع أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله عز وجل لا يأمرك إلا بما فيه مصلحتك ونفعك في العاجل والآجل. الإنسان العاقل ينبغي ألا يخالف أمر ربه سبحانه وتعالى، ولا يجترئ على محارمه، وأن يكون كما أراده الله عز وجل، عبدا منقادا مذعنا مستسلما لله سبحانه وتعالى في سائر شؤونه. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول: احذر أن يكون الله ورسوله في جانب وأن تكون في الجانب الآخر. بمعنى عليك يا عبد الله أن تكون في الجانب الذي فيه الله عز وجل وفيه رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا أمرك فأنت معهما وإذا نهياك فأنت معهما، فإياك أن يأمراك فتكون في الجانب الآخر مخالفا لهما، أو ينهيانك فتكون في الجانب الآخر مخالفا لهما. فهذا هو المشاقة والمحادة لله عز وجل. ولا شك أن المشاقة عداوة لله عز وجل. في لغة العرب شاقه أي عاداه، وخرج عن طاعته من بعد ما ظهر له صدقه. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. مصير لا شك أسوأ ما يكون مما يكون للإنسان من مصير، أن تكون جهنم والعياذ بالله مصيره. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فإن الله شديد العقاب. وقال الله عز وجل: ومن يحادد الله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وقال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فاحذر أن تكون من هذا الصنف. يقول: ولا تستسهل هذا، لا تستسهل أن تعصي ربك سبحانه وتعالى فتترك ما أمرك به أو تفعل ما نهاك عنه. إياك أن تستسهل هذا حتى وإن كانت المخالفة في نظرك يسيرة، حتى وإن كانت شيئا حقيرا. قال: فإن مبادئه تجر إلى غايته، وقليله يدعو إلى كثيره. نعلم أن الشيطان يأتي للإنسان فيغويه ويضله ويرديه، ولا يأتيه الشيطان من آخر الأمر بل يأتيه من أوله. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. غاية الشيطان إضلال الإنسان، غايته خروجه عن الإيمان إلى الكفر، هذه الغاية التي يحرص عليها الشيطان. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه غاية الشيطان. لكن الشيطان لا يأتي الإنسان المؤمن فيقول له أكفر، لا، وإنما يأتي الإنسان المؤمن فيجعله يتهاون في الطاعات ويقصر في العبادات، ثم بعد ذلك بعد التهاون والتقصير يترك العبادة بالكلية ويقبل على المعاصي صغيرها وكبيرها. فالذي مثلا مواظب على صلاة الجماعة، الشيطان لا يأتي ويقول له اترك الصلاة، وإنما يقول له في البداية لا تذهب إلى المسجد الفلاني فإنه بعيد عنك، عليك بالمسجد القريب. ولا يريد له أن يذهب إلى المسجد الفلاني لأن المسجد الفلاني هذا قام على الكتاب والسنة وفيه تصلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اذهب المسجد القريب هذا. يذهب إلى المسجد القريب، ثم بعد ذلك بعدما كان يستعد للنزول إلى الصلاة قبل الأذان يقول عندما يؤذن المؤذن، ثم يقول عندما يقيم الصلاة المسجد قريب، ثم هذا المسجد يصلي صلاة خفيفة فيستخف هذه الصلاة، ثم بعد ذلك يأتيه هذا الشيطان ويقول له انتظر حتى يركع الإمام، ثم انتظر حتى ينتهي من القراءة، وهكذا واحدة واحدة. إلى هذا الشخص لا يذهب إلى المسجد إلا بعد انتهاء الجماعة ليصلي جماعة ثانية، وهذا حال كثير من الناس. ناس كده ما يأتون إلا بعد انتهاء الجماعة، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. الذي يتأخر ويتعمد التأخير يؤخره الله عز وجل في كل شيء. ثم بعد ذلك يقول له: ماذا عليك لو صليت في بيتك؟ فإن العلماء اختلفوا في وجوب صلاة الجماعة، صلي في البيت، يصلي في البيت، ثم بعدما يصلي في أول الوقت يقول له: أنت الآن لست مأموما، أخر الصلاة شيئا ما حتى تقضي هذا الذي في يدك. يأخر الصلاة ثم بعد ذلك يجد نفسه قد خرج وقت الصلاة فيصلي الصلاة ويستغفر الله، ثم المرة التي تليها يكون هذا الأمر صار هينا عليه أن يخرج وقت الصلاة ويجمع الصلاة إلى الصلاة. حتى حدثني بعضهم أنه يجمع 5 صلوات مع بعض ويقول المهم أن أنا أصلي. ليه؟ لأنه بيشتغل في مصنع وما يقدرش يسيب المكنة، فبيصلي 5 صلوات مع بعض لما يروح. طبعا ولك أن تتصور أن واحد هيصلي 5 صلوات مجموعة، طبعا هينقر هذه الصلوات نقرا حتى يريح نفسه وينتهي وبيريح ضميره. طبعا الذي يترك صلاة الجماعة يوشك أن يترك صلاة الراتبة، والذي يترك الراتبة يوشك أن يترك الصلاة نفسها. فالشيطان يأتي سيب الجماعة بصلي في البيت، طيب بلاش السنة، طب خفف شوية، طب أخر الصلاة، طب يجمع الصلاتين، ثم في اليوم التالي يكون الأمر صار هينا عليه فيترك الصلاة. ترك الصلاة يوم واثنين خلاص، ترك الصلاة يبقى خلاص هيقبل على أبواب الشر، والصلاة تغلق عليه أبواب كثيرة من أبواب الشر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حتى إن الرجل الذي يصلي يكون عنده بقية من خير بخلاف الذي لا يصلي، وإذا انفتحت عليه أبواب الشر ولج منها كلها، وبالتالي ينال الشيطان منه ما يريد. فيقول لك لا تستسهل، لأن في البداية الأمر سيكون مقتصر على شيء يسير، ولكن في النهاية سيصل الشيطان بك إلى غايته. يقول فإن مبادئه تجر إلى غايته، وقليله يدعو إلى كثيره، وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر. يعني عليك يا عبد الله أن تلزم طريق الحق، والحق لا يعرف بالكثرة، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. والكثرة لم تمدح في كتاب الله عز وجل بل ذمت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فيقول لك كن في الجانب الذي فيه الله ورسوله، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر. حتى وإن كان الناس جميعا في الجانب الآخر وأنت وحدك في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالزم هذا الجانب. يقول الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني امضي على ما مضى عليه الأولون وإن رفضك الناس ولم يقبلوك. وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت على طريق مستقيم. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. عليك بطريق الحق، وأنت في هذا الطريق ستجد قلة يسلكون ما تسلكه ويمشون في هذا الطريق كما تمشي قلة، فإياك أن تستوحش إياك أن تقول أنا في غربة، إياك أن تقول ليس معي أحد، وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عن من سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. كلما استوحشت في تفردك، يعني كلما وجدت نفسك في غربة لأنك في جانب والناس في جانب، عند ذلك انظر إلى الرفيق السابق، انظر إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صحابته. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. كان الصحابة غرباء بين أقوامهم، كانوا مضطهدين، كانوا مطاردين، فكانوا على طريق الحق، وقد قلاهم أهلوهم وقومهم وآذوهم. فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم. من منا لا يحب أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام؟ قال: وغض الطرف عن من سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، وأنت على الجادة وأنت على الحق: يا فلان، لماذا تصر على التمسك بما أنت عليه من السنن؟ لماذا تصر على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترى من حولك قد تخلوا عن ذلك؟ ألا تكن كأهل زمانك؟ فإنهم يعيشون وأنت لا تعيش، هم في سعادة وأنت لست كذلك، أنت مضطهد، أنت مطارد، أنت غريب، أنت. يقول: وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك. لو التفت إليهم سينالوا منك وعاقوك، يعني يمنعونك من السير. يعني لو طاوعتهم على شيء مما يريدونك عليه، مما هم عليه، بالتالي سيأخذونك ويلفتوك إليهم ويعرقلون سيرك عن الدار الآخرة. قال الإمام القيم: وقد ضربت لك مثالين فليكون منك على بال. ضرب مثالين الإمام القيم لهذا، لأنت ما تلتفتش وانت ماشي في طريق الحق إلى من يصح بك، ولا تسمع له ولا تأخذ بكلامه ولو مر. قال: رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيره، فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس. راح يصلي، عرض له شيطان من شياطين الإنس، فألقى عليه كلاما يؤذيه، تكلمه بكلام فيه إيذاء له، فوقف ورد عليه وتماسك. يعني وانت جاي تصلي واحد استهزأ بك أو سخر منك أو رماك بكلمة من الكلمات، طيب أنت جاي تعمل إيه؟ أنت جاي تصلي، روحت واقف، قلت ما صحش إن هو يستهزأ بيه، هو ما يعرفش إن الشيوخ دول عظمهم جامد وإن هم أدوهم وأدود، لازم نعلم العيال دول الأدب. روحت واقف واشتبكت معاه وتماسك. قال: فربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة. يبقى اللي خسر مين؟ اللي خسر اللي رايح يصلي. طيب: وربما كان الرجل اللي هو ذاهب إلى الصلاة أقوى من شيطان الإنس، ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة. يعني على ما خلص مع الحكاية لما ذهب إلى المسجد أقيمت الصلاة وما أدركش الصف الأول، ولا ربما تفوته الجماعة، قال فإن التفت إليه أطمعه في نفسه وربما فطرت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثر، فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء. يقول لكن هذا الرجل لو هو مشى ولم يرد عليه وزاد في سعيه لأنه الآن التفت إليه التفاته، هذه التفاته عرقلته شوي هو ماشي، لما استهزأ بي أو شتمه على ما بصره قال له كلمة هذه أخرت منه، فربما فطرت عزيمته. فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز عشان يعوض الالتفاتة. قال فإن أعرض عنه، طب لو هو سابه خالص أصلا وما التفتش إليه واشتغل بما هو بصدده أن رايح أصلي وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء، يبقى وذهب إلى الصلاة وأدرك الصف الأول، وذلك لأنه لم يلتفت إلى من أراد له الالتفات وأراد عرقلته عن سيره إلى الصلاة. قال والمثال الثاني الظبي أشد سعيا من الكلب. الظبي اللي هو إيه؟ الغزال، جري أسرع من الكلب، ولكنه إذا أحس به لما يحس أن الكلب يجري وراه التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه. يبقى سبب أن الكلب بينال من الغزال إيه؟ أنه هو بيلتفت، على ما يلتفت وبعدين يدور وشه يكون الكلب جرى 10 خطوات، وبالتالي لما يقرب منه تضعف قوته وعزيمته فينال منه هذا الكلب. هذان مثالان ضربهما الإمام القيم رحمه الله لمن كان في طريق الحق، فإنه لا ينبغي له أن يلتفت إلى من يريد له الإعاقة عن سيره في هذا الطريق. قال رحمه الله وليس للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. ليس للعبد أنفع من أن يكون في جانب الله وجانب رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقال الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال رحمه الله وأكثر الخلق إنما يكونون في الجانب الآخر. أكثر الخلق يكونون في الجانب الذي ليس فيه الله وليس فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة فهناك لا تكاد تجد أحدا في الجانب الذي فيه الله ورسوله، لا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة، يعني إذا قويت الرغبة في المخالفة والرهبة من عدم المخالفة. إنسان يرى إن لم يماشي أهل زمانه وينزل على آرائهم وعلى أخلاقهم وعلى عاداتهم وعلى سلوكياتهم فإنه لن يجد لنفسه عملا يأكل منه، لن يجد وظيفة، فهو كلما ذهب إلى مكان أنت صاحب لحية أنت صاحب قميص، لا عندنا الشغل لصاحب اللحية ولا اللابس قميص، ما عندنا عمل مثل هؤلاء، فيقول والله طب أنا أعمل إيه، خلاص أنا ماشي أهل زماني أحلق لحيتي والبس زي ما بلبسه وتكلم كما يتكلمون، عشان إيه؟ رغبة في هذا العمل، رغبة في هذا العمل، لا سيما إذا قويت الرغبة والمخالفة. إذا قويت الرغبة والرهبة فهناك لا تجد أحدا في الجانب الذي فيه الله ورسوله، لا تجد. ليه؟ قال: بل يعده الناس ناقص العقل سيء الاختيار. يعني واحد يجيله عمل في بنك فيرفض، يقولون انت اتجنيت في عقلك؟ هو في حد في الدنيا يجيله وظيفة في بنك ويرفض هذه الوظيفة؟ ده الناس بتحفي عليه، وانت جايلك لحد عندك ورفضت هذه الوظيفة؟ ها، ده انت ما بتفهمش. ده البنك ده كله فلوس، بتقبض 3-4 مرات في الشهر، واخر السنة مش عارف قد ايه، ولو عملت ايه تاخد قد ايه. ها، يعدونه ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه، وربما نسبوه الى الجنون، وربما نسبوه الى الجنون، وذلك من مواريث اعداء الرسل. يعني الذين يرمون المستقيمين والذين يرمون أهل الصلاح والمتسننين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف والرجعية والجنان والجنون، هؤلاء يتشبهون بأعداء الرسل. فأعداء الرسل كما قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. هل كل أمة وجيل يوصي الذي بعده إذا جاء رسول فقولوا عليه مجنون، قولوا عليه ساحر؟ بل هم قوم طاغون. بل يعده الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه، وربما نسبوه إلى الجنون. قال: لما كانوا في شق وجانب والناس في شق وجانب آخر. يعني لما كانت الرسل في جانب والناس في جانب، الرسل في جانب التوحيد وهم في جانب الشرك، الرسل في جانب العدل وهم في جانب الظلم، الرسل في جانب الاستقامة وهم في جانب الزيغ، الرسل على الأخلاق والآداب وهم على سيء العادات. قال: ولكن من وطن نفسه على ذلك. يعني إيه وطن نفسه على ذلك؟ يعني يوطن نفسه على قدح الجهال ونقدهم له واستهزائهم به، شيء تعود عليه إن الناس ترمي المتمسك بدينه بعظائم الأمور ويقولون عنه كذا وكذا وكذا، يوطن نفسه، يقول: هذا لي فيه سلف، نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر، قالوا مجنون، قالوا كذاب، قالوا وقالوا، وهو ليس وحده بل سائر الرسل كانوا كذلك. فيوطن نفسه على ذلك، يوطن نفسه أن يكون نفسه مستعدة لهذا الهمز واللمز والغمز والاستهزاء ونحو هذا. قال: ولكن هذا يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون يقينا له لا ريب عنده فيه، وإلى صبر تام على معاداة من عاداه ولومة من لامه. يعني ولكن عشان توطن نفسك على ذلك لابد أن تتسلح بسلاح العلم، أن تكون على قدر من العلم يؤهلك لهذه المنزلة التي أنت فيها، فأنت يعاديك أهل زمانك وأنت غريب بينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. ينبغي عليك أن تستزيد من العلم حتى تعلم ما فيه نجاتك، وتعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم ما كان عليه الصحابة، حتى يكون ذلك يقينا لك. تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف آذاه قومه وعاداه أهله وعشيرته وأخرجوه من بلده، وكذلك الصحابة كيف كان الرجل يفارق زوجه وأهله مهاجرا إلى الله عز وجل ومهاجرا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يبذل نفسه ويبذل ماله ومهجته لله عز وجل. كل هذا مما يقويك في سيرك إلى الله عز وجل. الأذان ولا إيه؟ ثم يبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا الصبر لا يكون إلا لمن قويت رغبته في الله والدار الآخرة، بحيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنيا وآثر عنده منه. يعني ما الذي يدعوك إلى الصبر على ما أنت فيه وأنت تلقى الأذى من أبناء زمانك ينظرون إليك نظرة استهجان واحتقار، تسمع منهم ما يؤذيك وترى منهم ما يجعل صدرك يضيق، ما الذي يدعوك بعد ذلك كله إلى المضي قدما في الطريق الذي سلكته وتتمسك بهذا الطريق، علمك بأن الآخرة هي الدار الحيوان، علمك بأن الدنيا إلى زوال وفناء وأن الآخرة دار البقاء، وأنك عما قليل ستنتقل من هذه الدار إلى دار لا زوال لها ولا فناء. يعينك على ذلك محبتك لله عز وجل ومحبتك لرسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث تكون هذه المحبة أحب إليك من كل شيء. وهذه المحبة كما قلنا من قبل هي محبة عقلية اختيارية، تعني إيثارك محاب الله عز وجل على محابك وتقديم مراد الله على مرادك. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم يبين أيضا أن هذا الأمر ليس بالهين وليس بالسهل، لا سيما في أول الطريق. هذا الأمر قد يجد الإنسان منه مشقة، تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى أعوان، تحتاج إلى من يأخذ بيدك وأنت في هذا الطريق ويعينك على السير ويقويك. وأنت في هذا الطريق قد تجد مشقة في أوله، لكن هذه المشقة تنقلب بعد ذلك لذة، كما قال الإمام ابن القيم قبل ذلك في المألوفات والعادات التي يكون عليها الإنسان حينما يتركها في أول الأمر تكون شاقة على نفسه، لكن لما يصبر تنقلب هذه المشقة لذة، وهذا من اختبار الله عز وجل لعبده. فأنت في أول الأمر لما تسمع هذه الكلمات وهذه الدعايات والشائعات التي تحاصرك من كل مكان وفي كل وقت، وهذه النظرات من أهل زمانك، قد تجد مشقة في ذلك، ولكن اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجزيك خيرا على ذلك، ويأتيك العون والمدد من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل من أسمائه الشكور، فيشكر لك هذا الصنيع. ومن شكره لك سبحانه وتعالى أن يعينك على ما أنت فيه. قال: فلا بد، أي الشكور سبحانه وتعالى، أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله وإلى رسوله. يبقى فرحان جدا والناس يسبونه ويؤذونه بالقول وبالفعل، يجد لذة في ذلك. قال: ويريه كرامة ذلك، فيشتد به سروره وغبطته ويبتهج به قلبه ويظفر بقوته وفرحه وسروره، ويبقى من كان محاربا له على ذلك، من كانوا يعادونه على تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون خائفا منه هائبا له، وإما أن يكون موادعا له مسالما له، وربما يكون مساعدا له على ذلك. ثم قال: ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك فإن الله معك. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الخبيث والطيب لا يستويان، هل يستوي الصالح والطالح؟ هل يستوي النافع والضار؟ هل يستوي الجيد والرديء؟ لا يستوون. مهما كثر الخبث فإنه خبث، لا يستوي الخبيث وإن كان كثيرا مع الطيب وإن كان قليلا، ولا الرديء يستوي مع الجيد وإن كان الرديء كثيرا. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولو كنت وحدك فإن الله معك. ومن كان الله سبحانه وتعالى معه فمعه الفئة التي لا تغلب، تحيز إلى فئة وأحرز نفسه بحرز ودخل حصنا لا يمكن لأحد أن يقتحمه عليه. وأما من كان الله سبحانه وتعالى عليه فمهما كان معه من الناس فليسوا يغنون عنه من الله عز وجل شيئا. قال: وإنما امتحن يقينك وصبرك. وإنما امتحن يقينك وصبرك، أن الله عز وجل يبتليك، يبتليك بما أنت عليه، كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال: وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع، يعني لا تطمع في رياسة ولا جاه ولا شرف ولا مال، جرد نفسك عن الطمع وكذلك الفزع. قال: فإن قلت فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع؟ قلت: بالتوحيد والتوكل والثقة بالله وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو. صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر، هذا هو التوكل على الله عز وجل. علمك بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. علمك بأن الناس لو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.